على بحر مويس يا شرقاوي ميال بالشوق ورماني، على بحر مويس يا شرقاوي ميال بالشوق ورماني، ونادان البحر وانا ناوي، ونادان البحر وانا ناوي، وعاتبني الموج والاغاني والجو جميل شرقاوي والقلب يميل شرقاوي والجو جميل شرقاوي والقلب يميل يا وداوي يا سمر يا حليو ويا شقاوي على بحر مويس يا شرقاوي. شجر الصوف صاف حياني والنخل العالي حياني، شجر الصوف صاف حياني والنخل العالي حياني، ووحيد اللي لقيت لناني يا نسيم ابو الخضر احياني، والجو جميل يا حليوة يا شقاوي على بحر مويس يا شرقاوي. يا جمال النخل يا جوامه، يا سلام على عوده وجوامه، يا جمال النخل يا جوامه، يا سلام على عود وجوامه، والريح بتغني بغرامه، والموجة بترقص قدامه، والجو جميل شرقاوي والقلب يميل جوداوي والجو جميل شرقاوي والقلب يميل جوداوي. يا سمر يا حليوة يا شقاوي على بحر مويس يا شرقاوي، على بحر مويس يا شرقاوي ميال بالشوق ورماني، على بحر مويس يا شرقاوي ميال بالشوق ورماني، ونادان البحر وانا ناوي، ونادان البحر وانا ناوي، وعاتبني الموج والاغاني، والجو جميل شرقاوي والقلب يميل جو جاوي والجو جميل شرقاوي وحي بي.

وانت نفسك قايل هذه دنانير ذهب مشرقي وبندقي. لا تحاورني ولا تداورني، المداحين لا توجد معاهم ألوف الدنانير، المداحين توجد معاهم غرارة ولا قفافها التمر اليابس والخبز اليابس وقطعة لحماء ولا قطعة قرعة ولا فجلة ولا بصلة. سواء كنا سرقينهم أو دقينهم حسب قولك، فنحن متبرعين بيهم حتى ننجي اثنين مظلومين من الذبح. وكيفاش عرفت انهم مظلومين؟ حزبون شاهد عليهم، واحنا ما نكذب حزبون ونصدقك انت. خذ الكيسه يا ام العلام، هذه الكيسه عندك امانه حتى نحقق ونستقصى ونشوف الدنانير اللي فيها مسروقه ولا مدقوقه. هات الكيسه منه يا زناتي خليفه. هات يا قاضي يحيى. اتفضل يا باسع. ده خذي يا ام العلام. ياخذ عدوك يا زين زناته. جعفر يا دلال. نعم يا باسي. على روح طلع بود حروج وبوب عروج من الحبس واتهم لهنا، وهات معك سكين العيد ومسن العيد. باهي يا باسي. على جعفر يا دلال. نعم يا باسي. على اسقيهم حتى ترويهم، لان من يصبح العطشان يقوم عطشان في يوم القيامه. نسقيهم لك كل واحد قربا. ناوي تذبحهم يا فارس زناتا؟ نعم لابد نذبحهم. أكرمنا يا زناتي واعف عنهم، ما تكون أقل رحمة عليهم من المداحين المساكين اللي أرادوا ينجوهم ودفعوا دية العبيد. المال المسروق أو المدقوق لا تجوز منه صدقاء ولا حج ولا دية، خليك للدف والربابة، لا تتداخل في الأحكام. الأحكام بتقول لا يسأل المالك من أين ملك، والسرقة دعوة من عندك من غير شهود ولا بينة. مظلومين والله مظلومين يا ناس مظلومين. هذا سكين العيد وهذا مسن العيد يا زناتي. ما تخافوش، انا نسن لكم السكين حتى لا تتعذبوا ولا تحسوا بالذبح. يا ام العلام قومي هات العلام يشهد الذبح ويتفرج على الدم. هيا كتف لي بود حروج يا جعفر يا دلال. ارفع يدك يا نزل يا خسيس يا مجنون. تدفعني في صدري يا مداح وتوقع السكين من يدي. ابعد ابعد بعيد يا شحال، وتصفعني على وجهي يا كلب. مين انت وايش تكون حتى تطاول على فارس زناته؟ انا قاتل العبيد العشرة، عاوز تعرف مين انا؟ صفاتي وسيفي وجناتي في أني سلامة. جريع العوالي ومن أصلي غالي واسمي الهلالي وأرضي تهامة. أبو زيد. أبو زيد جالك يتم عيالك ويواقف قبالك تسمع كلامه. دخلت المغارب محارب مضارب، ورايا كتايب تيجي من القيامه. انا جاي تونس وابن اختي يونس ومرعي ويحيى أصحاب الوسامة. يونس مرعي يحيى. اقتلوا زيد واقتلوا يونس من قبل ما الإعداد يجف. اقتلوا زيد واقتلوا يونس من قبل ما الإعداد يونس. عيب يا زناتا عيب، عرياك وتاما عار، تقتلوا الأغراب هنا في حوش الدار. عيب يا زناتا عيب، عرياك وتاما عار، تقتلوا الأغراب هنا في حوش الدار. اقتلوا بوزيس واقتلوا يونس من قبل ما نحزاق تهجيب على تونس. متجمعين ألوف شهرين حراب وسيوف،